هل يسقط عن المسافر التسبيح؟ كان الصباح هل يسقط عن المسافر تسبيح التسبيحات الراتبة؟ له الخيار كما هو مقيم، ليس هناك ما يمنع من التسبيح كما هو الشأن في السنن الرواتب، لكن إذا كان من الثابت أن الرسول ما كان يصلي السنن الرواتب المرتبطة بالفرائض الخمس، فذلك لا يمنع المسلم أن يصلي نفلا مطلقا متى شاء من ليل أو نهار، كذلك التسبيح.